سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من مراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الصلاة بالصلاة؟ سابقكم الله. وصل الصلاة بالصلاة أن لا يتكلم بينهما وأن لا يعمل، وهذا ورد كما في الحديث الصحيح عن معاوية رضي الله عنه في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصل الصلاة بالصلاة ما لم يتكلم أو يعمل بينهما، وهذا من سماحة الإسلام وخروجه عن الغلو والشطط في العبادات، فإن النصارى كانوا على الرهبانية وبالغوا في العبادات، ولذلك خرج الإسلام عن التنطع في العبادة، فأذن بالصلاة بالكلام بين الصلاتين وأن يصل بينهما بتسليم أو كلام أو بعمل حتى يخرج عن الغلو في العبادة. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.